أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. تقوم ما ختل أمس، يلا حلها. لا لا، هذه لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن تداخل بين النسب الأربع. نعم. المسألة الأولى من كم؟ من 24. وزع. الزوجة كل ثلاثة. نعم. نعم. ثم هلكت الزوجة. نعم. ستة أبناء. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم. وأعطينا الميت، أعطيناهم مثلا من ستة، من العصبات من دروسهم. نعم. لكل واحد. تمام. ثم أخذنا أصلا ستة. ستة. ثم ماتت البنت الأولى عن الزوج الأول. الزوج له ربع. البنت ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم. طيب. نعم. ثم ننظر بين مسألة الأموات الأبناء. لا اللي منقسمة ما ننظر فيها. ما ننظر فيها المنقسمة، ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط. الزوجة. وعودناها إلى النصف. إلى الثلث اثنين. طيب نضرب اثنين. تمام. نقول للزوجة في اثنين. اقسمها على ورثة. تمام. ثم ضربنا في البنت وهو ثمانية. ما ضربها في الجزء السهم وهو اثنان. لا ثلاثة اثنين. ثمانية في اثنين ستة عشر. نعم. وهم زوج ابنت فأثبتنا للزوج أربعة. واحد في أربعة. أصبر. وثلاثة في أربعة إثناعشر. طيب. ثم البنت ثمانية ضربنا في جزء السهم وستة عشر. والعم خمسة ضربنا في جزء السهم ثمانية عشر. ثم جوانا ستة وعشرين. ثلاثة وعشرين. ستة وعشرين. ثمانية وعشرين. ناخذ مسألة جديدة. نعم. كان ميت واحد. وحصل مسألة. ايش شلون؟ الله اكبر. الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على المسيح. انتهينا من هذه، اخذنا ما عليها تمرين مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟ نعم. احسن الله شيخ. لو قلنا بالموافقه في هذا التمرين يا شيخ ما يغير شيء. ها؟ الموافقة بين 8 و 4 ما غير شيء لأن الموافقة 2 في الربع. لا شوف، إذا كانت إحدى المسائل المنقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا، لا موافقة ولا غيرها، لأن ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم. أقول لو كان الميت واحد وأصل مسألة